عينيك زاد بنايا وما سباي بدايا نظرتهم كوايا نظرتهم كوايا زادوا اليوم عليا زادوا اليوم عليا خضرتهم نهواها شفرتهم ممضاها أحيت مكبر داها أحيت مكبر داها حن علي شوية حن علي شوية خزرتهم يا بنيك.